الميز هون، الميز هون جوا، مثل ما دكينا هالورق ما عاد يبين. أهلنا هالتراب على هالشق هذا، وين إجا التراب؟ إجا ورا ظهره. أنت حليت المشكلة يمكن، بس ما بعرف، ما أبو عدنان حليت المشكلة؟ بيجي يعني اسمحنا اسمحنا لا يعني ما بقي تراب مطلقا، نعم وجهه التراب مع ظهره التراب، لا وجهه باللحد باللحد ما لحق بصمه بصمه بال. وين اجى التراب هلا؟ ورا ظهره. الحمد لله، هيك هيك بده الشرع. ما في فراغ يعني؟ فراغ ايش؟ لا ما في فراغ، فراغ ما في بين الفواحل، هلا اكثرنا وجوه فراغ ايش يا ابو عدنان؟ متحمس الليله ما شاء الله. طول بالك شوي. الفراغ اللي بتاني انت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه؟ وحده وحده وحده وحده، ما في فراغ اطلاقا. الشق بده ينكل بعدين. هلا الشق لو تصورنا الآن صورة خيالية، التراب الذي أهيل على هذا الشق عادة إذا أجت مطرة، وأنت عارف مني، هل التراب اللي كان مساوي لوجه الأرض شو بصير فيه؟ بينزل فيه، بينزل. يا ترى بيعرض؟ لا لا غلطان، كيف بيعرض؟ لأنه ضغط الماء مثل ما نزله كمان بيعرضه، يعني كل ما وجد هالتراب المطين المدلول اللي صار طينا، كل ما وجد يعني ثقب ولو بعمق سنتي نص سنتي إلى آخره، بتصير هالقطة هاي قطعة واحدة مع الأرض من كل الجوانب بسبب هذا المطر، صح ولا لا؟ الله يهديك يا ابو عدنان، اما اقول لك صح ولا لا؟ كلمه وطاها. صح. نيجي هلا شو قصدت من الصوره هاي؟ هذا الميت اللي حطيناه هون باللحد كان التراب يمكن بمس مكان من بدنه وما بمس مكان من بدن اخر، لانه بدنه مع الكفن ما بيشكل لوح مستقيم، صح ولا لا؟ صح. مثلا ظهره مو مثل رجليه. فهالطي هالتراب اللي صار طين شو صار بقى بالنسبه للميت؟ صار الميت قطعه مع الطين، صح ولا لا؟ اذا تساؤلك مش في فراغ ولا ما في فراغ؟ هذا بيختلف اختلاف وضعية هذا التراب. إذا صار طينا راح يلحق جسد الميت ويصير الميت مع التراب قطعة واحدة، بمعنى لو تخيلنا أنه هالطين استطعنا نخرجه من الناحية الشمالية قطعة واحدة، راح يطلع الميت ظهره مطبوع، راح يطلع ظهره مطبوع. لكن انا متعجب من ابو عدنان، وهي مو عادته، شو اللي دخلك في الفلسفه كلها وخليتني انا اتفلسف معك الفلسفه؟ لانه قلتك شرحت لنا ما اللحد كيف، احنا نفكر انه لازم يضل فراغ ورا الميت ونطم عليه. خلاص يا اخوان.